يا شيخ قطع يد السارق دي صعبه بصراحه. قلت له وانت قريب له ولا ايه؟ ايه اللي مزعلك قوي كده يعني؟ زعلان ليه يعني من اللسر تقطع؟ ايه ده يعني اذا وجد يعني سبحان الله النقاط. قلت لك شيء فرضنا جدلا انت موظف، موظف بس يكفي انها موظف وده وصف يعني سبحان الله، مش اقول لك موظف فقير قليل، لا موظف يعني ايه؟ من اللي يحتاجوا الزكاة، خلاص موظف. موظف الشريف الى درجة وكيل اول الوزارة، سبحان الله في كثير من البلاد اعطيه الزكاة وانت مغمض العينين، هذا يحسبه الجاهل ايه؟ غنيمة. المهم ان انت موظف وقبضت الراتب وضعته في جيبك، وبعدين ده اللي تدفع منه ايجار البيت، الكهرباء والمياه والاكل والشرب وعلاج بنتك المريضة وترضية زوجك زوجتك المتمردة، خلاص؟ أنا وضحت له الصورة الكئيبة هي واقعية ولا أنا افتريت عليك؟ واحد راح حط يده وجيبه خد المبلغ. أنت لو مسكته تعمل إيه؟ قال أنا أقطع رقبته. قلت له يا ربنا قال اقطع إيده بس. أنت تقطع رقبته يا ربنا قال إيده بس، مفيش داعي سيب رقبته يمكن ربنا يتوب عليه. سبحان الله العظيم، لحد واحد يقام في أمتي خير لها من أن يمطروا 70 خليفة. سبحان الله، لا إله إلا أنت. فأنا أريد أن أعود لأقول دخول الجنة له خطوات ودراسة. أول شيء اعلب يقينك، خلي يقينك عالي، خلي عندك يقين أن الغد في يد الله والنفس القادم في يد الله ومصيرك في يد الله، خلي عندك توحيد خالص في قلبك، ده رقم واحد، ده اليقين، خلاص. واعلم ان ما قدره الله كائن، بس اللي قدره رب العباد كائن. ثم اصبر على ايذاء من اذاك، وبالذات لو كان الصبر عليه دخلك الجنة. انا مش خبرتك من قبل وخبرت يعني وقلنا لبناتنا من الزوجات اللي هيصبر على سوء خلق زوجته يعطيه الله مثلما اعطى ايوب على صبره. افرح، شوف ايوب ربنا يعطيه، وكلكم بتدعوا انك ايوب، انقل الناحية الثانية. ومن صبرت على سوء خلق زوجها بنى الله لها قصرا بجوار القصر اسيا امرأة فرعون في الجنة. كل الحاضرات معاكم بيعتبروا نفسهم ايه؟ جارات لاسيا، وخدوا البيت رقم 11 اللي جنب البيت رقم 9 من تعاملك معه. اذا هذا الصبر او هذه المعلومه تصبرك ولا ما تصبركش؟ بس في ناس يقول لك والله يا سيدنا الشيخ كلامك حلو، بس اقول لك شيء، احيني النهارده وموتني بكره، لا اله الا الله. انت عايز تحيا على مزاجك انت؟ هو انت عايز تقتنص من الحياه كما تريد ان؟ لو سارت الحياه وفق عقولنا نحن يا يكابد، نعم يا رب، ألقي ابنك في اليم كريم، تقول لا لا لا لا أنا بصراحة الولد على كتفي وبعدين أرميه في البحر بإيدي أنا؟ لا لا لا لا، أنا لن ألقيه في البحر، لن ألقيه في اليم. لو سارت الدنيا وفق عقل أم موسى وليس وفق الشر، هل كان سيدنا موسى يصبح شيخ أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم الخمسة ومن الذين ميزهم رب العباد وكلم الله موسى تكليمه؟ النتائج دي حصل كلها عندما ايه؟ ها؟ عندما سمعت ام موسى لطبعها ام لشرع ربها؟ يبقى انت تسمع لطبعك ولا لشرع الله؟ انت طبعك عايز تخلي الولد طبيب مهنة معينة، لم ينفع ما صلحش فيها، لا ينفع لا طبيب ولا ممرض، ما فيهاش مشكلة، الدنيا خلاص انقلبت توقفت. لا، حزين هو وزوجته والبيت، وشعر ان الدنيا انتهت، ويا سلام لما يرسب في الثانويه العامه تشعر ان الامه كلها رسبت. يا عم الامه ما رسبتش ولا حاجه، الواد يعوضها ان شاء الله السنه الجايه، يعني اخوه من قبل عمل ايه يعني؟ ان شاء الله هيتخرج ويقعد جنب ابن عم ويقعد جنب ابن خال، وجيش العاطلين يزيد واحد، خليه شويه يسقط، خليه ينسينا المستقبل خلاص. لكن لا، هو في دماغه. فام الكلمه نفس القضيه، لو جه سيدنا ابراهيم لا لا لا لا انا مش هذبح ولدي، ربنا بيقول له ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وحكيت لك الحكايه من قبل وشرحتها لك. لو اب